السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، طيب الله أوقاتكم بما يرفع قدركم وييسر أمركم ويشرح صدوركم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا تحفه الملائكة، تغشانا فيه الرحمة، وتنزل علينا بسببه السكينة، ويذكرون الله وإياكم في الملأ الأعلى. ما زال الحديث حول كلام الرجل القيم في كتابه القيم، كتاب الداء والدواء. بيتكلم ابن القيم رحمة الله عليه في أمر عواقب الذنوب والمعاصي. خلاصة الكلام بتاع ابن القيم، عاوز يقول لنا إن المعاصي لها فواتير وليها ضريبة، وإنت مش هتقدر عليها، فخلي بالك إن الضريبة دي لابد إنك تدركها كويس أوي أوي. فكان من ضمنها يقول: وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله. في وحشة بسبب الذنب، الإنسان يلاقي إن في وحشة بينه وبين الله لا يوازنها ولا يقارنها لذة أصلا. وده تكلمنا فيه المرة اللي فاتت. وبعدين بيقول بقى، يقول: ومنها الوحشة التي تحصل له بينه وبين الناس، لا سيما أهل الخير منهم. الكلام ده جميل قوي. بيقول ان بيحصل وحشة بسبب الذنب بينك وبين الناس، خاصة الناس الكويسة منه. احيانا الواحد يقع في ذنب، والذنب ده يكثر منه ويصر عليه ولا يؤنب نفسه ويذكرها بالأوبة والتوبة، فيلاقي بعض الأفاضل بيتغيروا عليه، ويعني كأنه يفرق بينهما. فإيه اللي يحصل؟ فبدل ما يجي يقف مع نفسه يقولك هما ليه بيعملوا بالطريقة دي، ليه بيكلموني بالطريقة دي، هما ليه مش عارف إيه. فسبحان الله، يبقى مشغول جدا جدا إن هو يدافع عن نفسه، وأحيانا لا ينتبه إن دي بتكون من ضرائب، من الضريبة بتاعة ارتكاب الخطأ. ودي بالمناسبة بتحصل في البيوت يا جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفس محمد بيده. الحديث ده حسن الشيخ أحمد شاكر وشعيب الأرنوط والشيخ الألباني في بعض أفراده، يعني يقول النبي: والذي نفس محمد بيده، ما تواد اثنين حبوا بعض، تواد بالتشديد، فيفرق، تواد اثنان في الله، فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. التفريق بيكون عقوبة لهذا الذنب. عشان كده كان السلف بعضهم زي موسى الكاظم كان بيقول كلمة جميلة، يقول: إذا تغير صاحبك عليك فاعلم أن ذلك من ذنب أحدثته. وممكن يكون هو اللي أحدثه يعني. فكان يقول لك: توب إلى الله من كل ذنب يستقيم لك وده، أي ود هذا الصاحب. والمزني كان يقول: إذا وجدت من إخوانك جفاء تعمل إيه؟ أصل هم بقى السبب، وهم مش عارف ايه، وهم بيكرهوني، وحسبي الله ونعم الوكيل، ومحدش بيسأل عليا، أصل هم عاملين أنفسهم، هم المشايخ، وهم جيب بينهم وبين بعض. يا حبيب قلبي، اهدى اهدى اهدى، راجع نفسك وشوف الدنيا ما بتتحسبش بالطريقة دي. كان الإمام المزني يقول: إذا وجدت من إخوانك جفاء فتوب إلى الله. فلربما يعني هذا التفريق حدث بإحدائه أنك أحدثت ذنبا. وإذا وجدت منهم زيادة ود فذلك لطاعة أحدثتها، فاشكر الله عليها. يا سلام. فعشان كده أحيانا يكون إن الافتراق بيكون أحد أسباب أو أحد ضرائب لارتكاب الخطأ، أحد ضريبة الذنب يتم الافتراق. نسأل الله أن يسترنا وإياكم ويعافينا وإياكم من الفرقة. فابن القيم بيقول إيه بقى؟ إن الوحشة اللي بتحدث بينك وبين الناس، وطبعا الكلام ده يا جماعة الحديث ده أنت مش تاخده وتشتغل بيه بقى إيه كشاف ليزر على غيرك، واحد مثلا متغير عليك أو زعلان منك أو سايبك، تروح أنت بعت له بص أنا مش هكلمك بحاجة، ما تود اثنان من الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدث إحدهما. خلاص شوف أنت عملت إيه، معلمة قرآن تلاقي الطلبة مثلا متضايقين من سلوكها، تروح بعت لهم الحديث ده، شوفوا أنتوا عملتوا إيه. لا طب تشوف أنت عملت إيه، هو ليه أنت دايما تاخد الحاجة وتزحلقها لغيرك؟ دي أحد إشكالات بعض الأئمة اللي ما بيصلوش قيام الليل، الناس اللي بتصلي والمعلمين والمعلمات أحد إشكالاتهم النفسية ليه ما بيصليش قيام الليل، لأن هو في النهار عما بيصلي بالناس بيلاقي ناس وراه، فما بيقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين بيسمع آمين، لكن عما بيجي في القيام لا يسمع هذا بقلبه، فهو مش سامع الكلام ده، عشان كده بيبرد لديه حظه من الليل. هي كمعلمة عما بتصحى الناس كلها حواليها معلمتي معلمتي زهرتي وردتي شيختي مش عارف ايه، فهي بتسمع ثناء ومدح وكلام كبير قوي. طب اذا خلت في خلوتها بيبرد هذا الشعور. طيب ليه يبرد هذا الشعور؟ احد الاشكالات النفسيه ان هي مش لاقيه هذه اللايكات والثناءات. واخدين بال حضراتكم الباب ده ضروري استيعابه. فبيقول بقى ابن القيم من ضمن الفواتير اللي هتدفع والعواقب الوحشة التي تحدث بينه وبين الناس لا سيما أهل الخير منهم. الطبيعي أنك تلاقي وحشة من أهل الباطل، صح؟ وده لابد، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. ورقة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم، من أول يوم هتلاقي أن في حد بيعديك. وكون أن أهل الباطل وأهل الشر وأهل الفساد وأهل الشهوات مش مرتاحين ليك، ما تيجيش تقول ان ديت وحشة، لا. واخدين بالكم النقطة دي مهمة قوي. فانه يقول ابن القيم فانه يجد وحشة بينه وبينهم، وكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم ومن مجالساتهم. الكلام ده نفيس جدا في التزكية. واحد يرتكب غلط يقع في ذنب، عافانا الله وإياكم من كل الذنوب، فيجي واحد يقع في ذنب يجي الشيطان يستلمه في الوقت ده ويبدأ يقول له ايه، انت هتحضر الدرس الخميس ده، انت ما تطلع بقى وخلاص وتشارك، ما تكتب بقى وتشارك كمان بالمرة، عشان يقولوا عليك انك حبيب قلبي انت ما ينفعش انك تحضر مع الناس دي. الناس دي الناس نظيفة، الناس دي صلت الفجر، قالت الاذكار، استغفرت بالاسحار، والنهاردة قرأت وردها وجاية تسمع كلمة عن ربنا. انت ايه اللي قعدك معاهم؟ انت ما ينفعش اقول لك روح اتفرج على حاجة ايه اغلط، يلا انت ايه اللي مقعدك؟ انت فاكر عشان انت صاحي معاهم وتدخل الرابط؟ على فكرة الناس دي لو عرفوك هيطلعوك. فيجي الشيطان يدخله من المدخل ده مرة في اتنين في تلاتة، ايه اللي يحصل له؟ يبعد يبعد يبعد يبعد. هو ظاهرا اللي بيبعده ان الشيطان بيأسه، لكن في معنى تاني اخر ابن القيم بيقول لنا عليه، بيقول كلما قويت تلك الوحشة بعد منهم ومن مجالستهم. فاهمين؟ وابن القيم بيقول لك ان الموضوع مش مجرد ان الشيطان بيضحك عليك بس، لا، ده الوحشة قاعدة تزيد في قلبك، فبدأت تزيد من مجالسة هؤلاء. البداية بدأت بداية ظاهرا معنى ثناء عليهم، يعني الناس دي نظيفة قوي، الناس دي كويسة قوي، فانا مش هنفع اتواجد وسطيهم، فيروح واخد ايه جانب ويبعد عنهم شوية. فالبداية ايه؟ ان هو كان بيشكر فيهم وهو شايف ان هو مش اهل ان يقف مع دول، صح؟ في النهاية ايه اللي بيحصل؟ بتلاحظوها كتير في النهاية، يعني هي مثلا تلاقيها قصرت في شيء، فتبعد عن الاخوات، تبعد عن مجلس الذكر، تبعد عن حلقات القرآن، تبعد عن اي بيئة ايمانية، تبعد عن اي بيئة تذكرها بالله سبحانه وتعالى مع الكوكبة المضيئة ديت. ايه اللي يحصل؟ فتيجي تقول لها انت ليه بتعملي كده، تقول لك انا لا انا مش زيهم وهم مش زيي وانا بقيت وحشه ومش عارف ايه والكلام ده كله. مع الوقت تبدا تاخد موقف منهم. على فكره ما برتاحش قوي من البنات دول بطريقه كده بقى، وبعدين بقى أنا اصلا فلانه دي وهي بتقول جزاك الله خير، انا كده بحس ان في تكلف رهيب الصراحه، ما برتاحش اصلا لبسها ولا ما احسش كده ان هم مهتمين بالنظافه، وبرضه ايه عندهم كده ايه عيالهم كده مش عارف ايه، فيبدا يدخل في مواضيع اللي هي ايه الاشكالات دي، شويه في شويه يلاقي بيقيم الناس طبقا للفردوس الارضي، طبقا للمستويات الارضيه. فلانه دي لا ما يعني هي ست بيت عاديه يعني، مش دكتوره في الجامعه ولا مهندسه ولا معانا في الجامعه الخاصه ولا مش عارف ايه. فمره في اتنين في تلاته فتبدا تتكلم عليهم، تبدا تتكلم على لبسهم، تبدا مع الوقت يبقى في وحشه من زي امهات المؤمنين. تبدا مع الوقت يكون في وحشه من زي امهات المؤمنين، مع الوقت يبقى في وحشه من النصوص التي تتكلم عن بيئه الاستقامه. هو نفس الكلام في البدايه ياخد موقف يقول لك لا انا اصلي تحت البيت، اصلي في مسجد تاني، ما ينفعش اروح مساجد اللي فيها اهل الاستقامه وبتاع والكلام ده كله وانا مش زيهم. مع الوقت ما حدش بيسال عليا، هم مش بيحبوا الا نفسهم، هم اصلا فاكرين نفسهم هم اللي مش عارف ايه. مع الوقت ياخد موقف منه، مع وقت طب ادي اللحيه اهي بقى بتاعتهم واروح مديها لهم، يعني على اساس ان اللحيه دي كانت بتاعتهم يعني، فيروح يرجعها لهم، خد يا عم لحيتك اهي. على فكره انا اسمي ايه؟ اسمي صهيب. لا انا من النهارده مش هسمي نفسي صهيب، انا صوصو، انا اي حاجه تانية يعني، المهم. لكن فعاوز بقدر الامكان يبعد، عشان كده الموفق مهما كان ابتعد ومهما وقع في الشقاء دايما رافع شعار انا وسط البيئه الايمانيه، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، مهما ابتعد انا في حياتي ما هسيب السكه دي، واخد بال حضراتكم؟ هو ده حياته، يقول يا رب انا لست من الصالحين ولكني خدام للصالحين، ماشي. فيبدا يبقى شعاره احب الصالحين فعلا ولست منهم. التاني اللي سابهم احب الصالحين ولست منهم. مع الوقت اللي يحصل هو ده اللي بيه يلعب في التشكيل بقى، نسأل الله العفو والعافية. فهنا ابن القيم بيقول لنا كلمة جميلة قوي، بيقول لك ان كلما قويت تلك الوحشة بعد منهم وبعد من مجالستهم. بالمناسبة برضو من ضمن البعد، انا بنتي وولادي مش هدخلهم الحضانة بتاعت الاسلاميين بقى والناس الملتزمين دي، ليه؟ لان الحضانه دايما كده تحس ان هي بيئه كده ومش عارف ايه وبتاع، والناس اولاد الناس المتوسطين الحال، وده بيبقى احيانا موجود، بيبقى احيانا موجود ان الحضانه اللي بتتكلم على التوحيد وبتتكلم على البيئه الايمانيه متوسطه الحال، فيبدا يبعد فيدور على حضانه تانية بحجة التعليم النظيف والمكان النظيف والقصة النظيفة دي. بس في موسيقى ما فيش مشكلة، كله ايه كله يهون في سبيل التعليم. المعلمة عادي لبسها ما فيش كله يهون، كله يهون وبتاع. مع الوقت اللي يحصل تبدأ تاخد موقف من كل اهل الاستقامة وكل البيئة دي، في حين ان انا كنت ممكن افكر تفكير تاني عكسي، اقول سبحان الله، هو انا النهارده ليه ما في مكان نظيف، ليه انا اكون مشغول بهدمه؟ ليه ما نشغلش بتطويره؟ مش تطويره يكون افضل اللي انا هنشغل بيه؟ ليه انا النهارده ما اروحش للدار دي وابدا اجمع مجموعه من نفس الرساليين اللي بنفس دماغي ونشوف ايه اللي ناقص الدار دي ونضخه؟ ده لو انا بنفسيه الاصلاح، لو انا بنفسيه الاصلاح. لان انا النهارده عم الاقي، انتوا عارفين كويس قوي كمان ان في اسباب كتيره جدا تمنعني ان انا اعمل حضانه كويسه في كل مكان ليها سمت معين، لاسباب كتيره لا داعي لذكرها عشان انتوا عارفين تلات ارباعها. فكان الافضل انك تعمل ايه؟ انك تسندني ولا تعمل ايه؟ كنت مفترض تيجي تقول لي يا محمد الكراسي اللي عندك في الحضانه دي انا شايفها ان هي متوسطة الحال خالص، انا شايف المكان ده مش مناسب، أنا هتصدق زي ما بتصدق على أي حاجة، أنا هجمع مجموعة من المتصدقين ونقوم الدار دي شوية. طب يا سيدي قومها وابنك ما يروحش، بس قومها لغيرك، ده لو فعلا أنت عندك نفس رسالي حقيقي. ماشي؟ لأن أنا النهاردة عم أكون عامل مشروع لدين الله، أنت حاولت بقدر الإمكان تهذبني مش تكسرني. كان عندنا حلاق، الأخ ده خد قرار إن هو لن يحلق القزع ولن يأتي ناحية اللحية، هو من أهل الاستقامة، خد قرار إن هو هيعمل كده. واخدين بالكم؟ أنا لا هحلق قزع ولا هعمل أي حاجة تخالف الشرع، ولا هعمل حاجة في الشعر تخالف الايه؟ الشرع. ايه اللي حصل هنا؟ انا كنت دايما اقول للشباب والاخوة حاولوا بقدر الامكان تثبتوه. ففي اوقات كتيرة جدا ممكن تبعت حد من اسرتك، تبعت حد مش عارف ايه، لا تفاجئ اللي بيحصل ايه، لا هو لازم يروح يحلق عند حد تاني، ليه؟ اصل ده حلقته كويسة. وتيجي تتأمل الفرق مش جوهري، لكن هي ايه؟ لقطة، ده طريقة معينة وده براند معين وده كذا معين. اللي حصل ايه؟ الاخ المسكين ما قدرش من الضغط، خلاص ما محدش بيجي. هو كان فاكر ان هو عم يعمل كده ان هيسندوا اهل الاستقامة، وان اهل الاستقامة هيحلقوا عنده، فما قدرش. فكان قدامه حاجة مليين، لا يرجع لا يسيب الشغلانة، ساب الشغلانة، ويعني ضربه الفقر بكل انيابه بعد ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنه. هذا الإنسان ده نموذج لناس كتير بالمناسبة. أخت مثلا بتكون بتفصل، فالأخت ديت كانت بتعمل حاجات بعيدة شوية، فتيجي أنت تنصحيها وتقولها ما تنفعش ومش عارف إيه، فتاخد قرار فعلا أن هي تقول خلاص أنا تبت إلى الله ومش هعمل الحاجات دي كده، وفعلا صدقت. هنا في الوقت ده أنا مطالب اللي أنا أسنده، ده أنا بسند يا جماعة المؤلفة قلوبهم، واحد كافر عاوز يسلم أنا بساعده. يا سيدي تظاهر انك بتساعده، طيب تظاهر، هات منه لبس وتصدق بيه لو مش عاجبك، بس حاول تثبته على الطريق ده. فسبحان الله، ايه اللي يحصل بقى؟ لا اصل انت لبسك، اصل انت ذوقك، اصل انت برضه لسه لا لسه انت لسه برضه يعني ايه ذوقك قديم، مش هينفع بناتي ذوقك مش عارف ايه. فانا عملت ايه بقى؟ لا مني طورتها ولا مني يعني تركتها تأكل من خشاش الأرض. فاللي بيحصل كتير مننا وهو مش واخد باله، تخصص هدم مشاريع جيدة بها خلل. يا جماعة مش النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لحذيفة مهندس الاحتمالات، لما قال كانوا الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مش ده كان كلام حذيفة رضي الله عنه؟ كنت أسأله عن ليه؟ عن الشر مخافة أن يدركني. فهو يقول لك لا أنا أسأله عن الشر عشان لو جه أكون مستعد له يعني. فكان يعني رجل احتمالات رضي الله عنه. فعاوز بس أقول لكم على حاجة، معلش استحملوني في الاستطراد ده، بس هينفعكم كتير في أعمال خفية ربما تلقوا رب البرية بها وتكون من أثقل حسناتكم، إنكم تؤيدوا أهل المشاريع الخيرية وإن بدا بها بعض الدخل. ايه اللي بيحصل؟ فهو لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم كده، فبيقول له هل بعد هذا الخير من شر يا رسول الله؟ هو بيقول له يا رسول الله احنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير وهو النبوة، فهل بعد الخير ده في شر؟ قال نعم. فقلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال له طب يا رسول الله في شر هيجي بعدك؟ قال له اه. قال له طب بعد الشر ده هيجي خير؟ قال له ايه بقى؟ قال نعم وفيه دخن، يعني مش خير صافي. واخدين بالكم؟ الخير ده هيكون موجود بس في بعض الايه؟ الدخن. فقال له ايه بقى؟ قال وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. ونهاية الحديث بقى، احيانا بتكون انت يعني في قاعدة جميلة جدا ابتكرها عبد الكريم بكار صاحب الكلام الابتكاري، يعني فبيقول كلمة جميلة جدا، بيقول ايه؟ لا حلول كاملة في وسط غير كامل. واحد مستني حضانة تغذي العقيدة الإسلامية وتربي الناس على السنة واللغة العربية والهوية وتعليم ملوش حل والكلام ده كله، ده انت عاوز كده ايه؟ حاجة كاملة في وسط غير كامل. يعني ايه في وسط غير كامل؟ ما انت في سياق مش هيسمح لك انك تعمل التصور ده وانت مرتاح، بدون الدخول في التفاصيل ايه هو السياق عشان انت فهمني كويس. فايه اللي بيحصل بقى؟ انك هتقدم الاولويات. ايه الاولويات عندك؟ التعليم ولا الاعتقاد؟ فانا هقول خلاص انا هسدد واقر، بنتي تروح حضانة اعتقاديا ودينيا تتربى صح، وبالنسبة للتعليم انا ممكن اجيب مدرسة في البيت، ممكن اكمل شوية اسدد وقارب في فين في الاونلاين خلاص. لكن اللي يحصل العكس، خليها عادي تحتك بالاختلاط وتحتك بمفاهيم الاختلاط، تحتك تشرب الموسيقى بدري، تشرب قيم كتير قوي، يلا اعياد ميلاد ويلا نعمل عيد ميلاد لبيتر زي ما عملنا لعبد الرحمن، ونبدأ ندخل مع الوقت والتطور الطبيعي للحاجة الساعة والانحراف إيه اللي هيحصل؟ هتلاقي ابنك ده وبنتك دي في ثالثة جامعة ولا قصدي في ثالثة ابتدائي ولا رابعة ابتدائي، تيجي تقولها بقى لا يجوز ومش يجوز ومش عارف ايه، تحكش على نفسك. ولكن احنا كل يوم بنقول لبنتي عما ترجع خلي بالك الموسيقى غلط ومش عارف، وبنغيبها في حصة البيانو. لا لا لا لا، ما لا تساعدها على رق دينها، تخليش يعني لا ترقق دينها. انا عارف ان في ناس كتير من المكان اللي انا قاعد فيه لغاية يعني بلجيكا مختلفين معايا، مفيش مشكلة، اما ندخل تربتنا ويهال علينا التراب في حاجات كتير جدا هنكتشفها. فابن القيم بيقول كلما قويت تلك الوحشة بعد منهم ومن مجالستهم. بمناسبة الامثلة بتاعت الحضانة دي، اللي بيحصل ايه بقى؟ انك بنتك وابنك بالتطور الطبيعي قاعد مال يصاحب مجموعة مش نفس رسالته، ما انت الناس اهل الاستقامة بيودوا في مكان تاني والاسر التانية بتودي في مكان تاني، مع الوقت هتفاجأ ان ابنك يبقى هتبدأ تسأل السؤال ده الغريب وهو في خمسة ابتدائي ستة ابتدائي، يا شيخ انا ابن 12 سنة ومالوش صحبة. لا حبيب قلبي، انت زقيته في حتة تانية، انت مشيته الشارع التاني، فهو ليه صحبة بس صحبة انت كنت وهو لغاية تحت 9 سنين ما كانش اثارها مرعب، دلوقتي انت حضرتك في جني الثمار، انت زرعت الزرعة من هو عنده 4 سنين بتزرعها، حضرتك بدأت تنبت، فانت كنت منتظر ان تطلع خوخ بتفاجئ ان هي بتطلع ايه؟ زيتون مر. فتيجي تقول لي انا حاسس ان الزيتون مر، هو ليه مش زي التفاح الاخضر اللي في اخر الدنيا؟ حبيب قلبي ده زرع غير الزرع. فبيجي فوق في الوقت ده فلا بيلاقي صحبة، وهي نفسها خدت بقت فيه وحشة من اهل الاستقامة، بقى بتقابلهم كده في مصلى العيد وبتتكلم، لازم طبعا تتكلم بلغة مش زي حضرتك وجزاكم الله خيرا، لا لازم في لغة تانية خلاص، ما أنا تعليم تاني، ربنا عافينا وإياكم من إيه الكلام ده. يعني الكلام ده يعني اللي انتوا سمعتوه دلوقتي 10 دقايق ان شاء الله في امومه واعيه، انا على يقين ان انتم هتقولوه، بس بعد ما ساق كده ايه حوالي 12 ساعه عشان نفهم السك كلها رايحه فين وجايه منين، من اول التوحيد لغايه الاخر. فبيقول ابن القيم كلما قويت تلك الوحشه بعد منهم ومن مجالستهم وحرم بركة الانتفاع بهم. والله والله العظيم حرم لبركة الانتفاع بهم. كنت قعدت مع حد قريب من الناس المتخصصين في مجال دقيق جدا، يعني هو من أهل الاستقامة، فبيقول لي إيه، فبنتكلم في حاجات كده معينة، فأنا بقول له أنا مختلف مع الكلام ده، وأنا وجهتي الشخصية في المؤسسة اللي أنا قريب منها أنا رؤيتي 1-2-3. فهو يبتسم، فأقوله بتبتسم ليه؟ قال لي أصلا لسه مطلع على يعني دراسة حديثة لناس متخصصين في المجال بتاعي، وكنت في مؤتمر وبيتكلموا في الموضوع ده، فبيقولوا إيه، ما فيش حل إلا 1-2-3-4 اللي احنا كنا بنطرحه. فهو بيقول لي كلمة جميلة قوي، بيقول لي سبحان الله، تلف تلف وتلاقي في الآخر خالص اللي هتتربع عليه من خلال الوحي حتى لو ما فهمتش أبعاده هيريحك. ودايما انا اضرب المثل بالموضوع ده، انت احيانا تاكل فاكهة، فاكهة دي مليانة فيتامينات ومليانة فوائد، خلاص التفاح البرتقال بتاع مليان فوائد. انا لو قلت لك دلوقتي وجيت لحضرتك قلت لك البرتقالة دي ممكن تقول لي فوائدها الطبية ايه؟ لو انا مش متخصص ما اعرفش يا عمي، والله يكرمك ما تصدعنيش، هو طعمها حلو وعصيرها جميل، انا بس امتع بالبرتقال. يجي واحد تاني يقول لي لا خلي بالك ده فيها مش عارف ايه وتظبط لك الياف ايه وفيتامين ايه ومش عارف ايه وتساعدك في كذا وتساعدك في كذا. هو ده برضو سبحان الله لله المثل الاعلى، كلام الله سبحانه وتعالى. الايه انت شايفها ايه عاديه، قل هو الله احد، كلمه بسيطه خالص، سوره الاخلاص ولا كتاب الاصول الثلاثه لمحمد ابو وهاب، فبتسمع الحاجات دي فتحس ان هي بسيطه. لا هي ظاهرا زي البرتقاله، ظاهرا زي اللبن اللي بيشربه الطفل الصغير، انت شايفه ان هو لبن والولد عطشان فشرب بس اتغدى، لا ده بيعمل حاجات تانية خالص في الجسم. كذلك الآية دي، الآية البسيطة والوحي النص السطر من كلام النبي بيصبغك صبغة مختلفة كروح وكتفكير وكحاجات كتير. واللي منكم مر بتجربة انحرافية شديدة فكرية يدرك تماما معاد للوحي، الوحي بيعمل فيه ايه. فيقول وحرم بركة الانتفاع بهم وقرب من حزب الشيطان بقدر ما بعد عن حزب الرحمن. بل أنا أدعي أن كثرة الجروبات اللي بتتكلم على أفكار معينة تتعلق بالنساء أحد أسبابها النقطة دي، أحد أسبابها الخفية النقطة دي. يقول وتقوى هذه الوحشة حتى تستحكم فتقع بينه وبين امرأته وولده وأقاربه وبينه وبين نفسه فتراه مستوحشا من نفسه. ياه يقول لك بقى نفسه نفسها بقى بينه وبينها وحشة، خلاص ما عشان كده الناس كتير ما بيحبش يقف مع نفسه، يقول لك أنا بكره كره العمى، أنا أخلو بنفسي، أول ما أخلو بنفسي بيحصل التوترات، بتضايق منها جدا بكرهها، هي بتكرهني وانا بكرهها، مالناش سبحان الله مالناش نصيب ان احنا ايه نحب بعض، هي بتكرهني كره العمى وانا بكرهها كره العمى، عشان كده ما بحبش اقعد معاها. في شخصيات كده وصل بدرجه ان نفسه دي بقت وحشه وهو بقى بيكرهها، فبقت بينهم من بعض ليه الكلام ده. وفي ناس تانية سبحان الله قاعد يبص في الساعه ويبص مع زمايله وقاعد بيتكلم معاهم وهو بينه وبين نفسه عاوز يخلو بقى، عاوز يقعد بنص ساعه ليه، اصله بيروح واخدها كده ومصاحبها على السجاده يقول لها تعالي بقى نقعد القعده دي، فبقى بيقعد قعده كده ينسجم معاه، فسبحان الله. ففي واحد بيحبها فتكون نفسه نايمه الساعه 2 بالليل فيبدا يصحيها يقول لها يا نفسي قومي قومي يلا انا بحب ليك الخير، قومي يلا تعرضي لعطاء الله، يلا دلوقتي وقت النزول الالهي، يلا الحقي استغفري، يلا الحقي قولي. خلاص يسمع كده ان والدته بتكح ولا النور طفى وقاد ايه ده نفسي لا تكون والدتك محتاجه حاجه، قومي الحقي خدي اجر، قومي الحقي شوفيها، قومي الحقي مش عارف ايه، فهو بيحبها وبيحب ليها الخير، واخدين بالكم، فقعد يسوقها الى الله سبحانه وتعالى برفق، رفق الحب ورفق السلام النفسي اللي داخلي. وفي واحد تاني ما لا. فابن القيم بيقول ان الوحشه دي بتدي انها طب قويه جدا لدرجه بيلاقيها بينه وبين مراته، مره واحده كده تلاقي بينه وبين نفسه ومراته وعياله والدنيا ومش طايق نفسه ومش طايق كل حاجه. الكلام ده ممكن يحدث لحظي لكن انه يستمر لا، انت محتاج وقفه. كتير من البيوت اللي بيحصل فيها طلاق لا هو الباب ده باب مركزي، بس انت مش هتسمع الكلام ده في بيوت عند الجماعة اللي هم بيفصلوك عن السماء، يقولك احنا مالناش دعوة بالسماء ومالناش دعوة بتحت الأرض، الجماعة دول مش هتسمع عندهم العامل الروحاني في المشهد. فكتير لما تروح له عشان تسأله مش هيقولك يا ابني في مشكلة في علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك في وسط آيات الطلاق حافظوا على الصلاة، ارجع شوف صلاتك وشوف كده قوموا لله قانتين، يلا قوموا اتحركوا، انت في مشكلة في أزمة ما، واضح ان الاتصال بالسماء في ضعف. يقول كان بعض السلف يقول إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي، دي ناس رايقة. مبارك أنا والله كنت سبحان الله بعصي ربنا ألاقي نفسي كده زوجتي اتقلبت علي. حتى الدابة، الدابة يعني سبحان الله مش سالكة، تلاقي مش عارف دايت. طبعا الناس دي ما كانتش بتوسوس يا جماعة، مش النهاردة تيجي تدور العربية ما تدورش، أوه ده أنا حاضر درس النهاردة فعلا خلق دابتي، مالك يا عربي إيه اللي حصل لك؟ الموضوع مش بيمشي كده خالص. لا بس هو عاوز يقول لك إيه، إن في فعلا الموضوع ده بيكون موجود. وانا يعني يغلب على ظن كتير من السامعين مدرك كويس قوي، خاصه اهل الاسره يعني المتزوجين عارفين الكلام ده موجود في البيت فعلا. اني لاعصي الله فارى ذلك في خلق دابتي وامراتي. حكيت لحضراتكم قبل كده كان احد المحسنين، اسال الله ان ينزل على قبره الرحمات تترى ويجعله يعني قبره روضه من رياض الجنه، في يوم من الايام قال لي أنا بقالي 20 سنة، هو كان تاجر كبير أوي، راجل يعني مالتي مليونير، فيقول لي أنا في يوم من الأيام لقيت الدنيا متغيرة خالص، وسبحان الله أكتر من يعني بيقول لي بقالي أكتر من 20 سنة عمري ما شفت الحاجة دي، فالدنيا اتعقدت أوي، وأنا مش عارف إيه اللي حصل، مش عارف يعني كأسباب مش شايف حاجة. فبيقول سبحان الله جمع أهله كلهم، بيقول لي جمعت عيالي وأزواجهم ومراتي ورحت مقعدهم في الصالة وقلت لهم البيان ده، قالوا نشوفه. أنا قسما بالله ما عودني الله طول 20 عام اللي فاتوا اللي بيحصل لي دلوقتي، في هذا البيت شيء لا يحبه الله ولا يرضاه. فكل واحد كده بينه وبين نفسه اللي عامل مصيبة يخلصها ويرجع كده ويتركها، عشان واضح ان في حاجة مش مظبوطة. بقول والله انا ما اعرف ايه المشكلة، بس بيحكي لي انا يعني. بقول لي والله يا محمد ما عدى يومين الا والدنيا عادت كما كانت وانتهى كل شيء. سبحان الله. فهو الواحد طول ما انت هتغيب الاسباب الغيبيه خلاص بقى براحتك. عشان كده سيدنا نوح كان بيقول لهم في ارتباط ارضي، العطاءات الارضيه بالايه، بالاتصال السماوي، وهو بيدعو قومه. وشوف بقى ده يعني قوم يعني بعيد جدا عن ربنا، وبيقول لهم فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم. هتاخد يا سيدي، وبعدين يمددكم ده هيفيد الاستمرار يعني بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. إيه بقى يلا تحركوا مالكم. فسبحان الله المعنى ده مهم أوي أوي. يقول ومن عواقب الذنب أيضا تعسير أموره عليه، تعسير الأمور عليه، فلا يتوجه لأمر إلا يجده مغلقا دونه أو متعسرا عليه. سبحان الله. أنا في يوم من الأيام حد من يعني الناس اللي بحبهم جه في يوم من الايام قال لي انا هموت هتجنن، صلاه الفجر داخله عليا دلوقتي ما يقرب من 40 يوم مش عارف اجيبها، وهو من اهل صلاه الفجر. فيحاول يمين شمال فوق تحت، بيقول لي ضبطت المنبهات، بيقول لي كنت بظبط 3 منبهات وخلي حد يرن عليا وامي تصحيني وكلهم انا بحس احيانا هما بيصحوني بس مش في المشهد. بيقول لي انا في حاجه منعاني، لان هو كان داخل في 10 سنين بيصلي الفجر، بيقول لي في حاجه منعتني. فسبحان الله مش عارف ليه هداني الله اللي انا اقول له لفظ كده، بعد كده هو قال لي اتحلت. قلت له طيب ادعي ربنا وقول له يا رب بصرني بالذنب اللي كان سبب ان يحجبني عن العبادة دي عشان تتوب مني. وكانت بقى في غاية العفوية وانا بكلمه، يعني انا كلمته النهاردة العصر المغرب مثلا، الفجر التاني يوم كان صلى معنا. طبعا انا ببصره وببتسم يعني انت معانا اهو. فحكالي بقى قال لي سبحان الله انا من خدت الجمله دي ودنتني اركز وادعي ربنا. فبيقول سبحان الله ما فيش ولا ذنب في دماغي. بيقول فتذكرت ان كان في يوم من الايام، فانا قلت له ايه ارجع كده بالذاكره من ساعه ما بدا المنع يبدا من 40 يوم ولا الشهر بقى مش فاكر الفتره قوي عشان ما اكونش ايه يعني القصه تكون صحيحه يعني 100%. فبيقول لي قلت له ارجع في الفتره دي وحاول كده تشوف الذنوب. ده عصرت دماغي ما فيش. بيقول لك انت ذكرت ان في مجلس قعدته مع حد والحد ده بدا يتكلم جامد على واحد وكان في جو من السخريه وانا اضحك. بقول سبحان الله اول ما جه المشهد ده في دماغي انا بيقول بيني وبين نفسي شايفه ان مش هو ده الذنب، بس بقول ديت نستغفر ربنا وادعي للاخ ده. بقول نمت وصحيت الفجر ولقيت نفسي سلكت معايا. فسبحان الله ما تعرفش، ما انت من عاد لي وليا بقى، ما انت ما تعرفش ممكن اللي كان قاعد اللي كانوا قاعدين ياكلوا في سيرته ده واحد من الاولياء، انت شايفه انسان عادي اخ عادي بس هو ولي. من عاد لي وليا يعني انت تبقى في مجلس هذا الاخ تنتهك عرضه وقاعدين تهزروا وتضحكوا، لا ده انت هتتحاسب. سبحان الله. وانا عارف كلنا لو وقفنا مع انفسنا هنلاقي ان في اشياء كده. كان سفيان بيقول انا حرمت قيام الليل فتره يعني في 4 شهور. ليه يا سفيان؟ قال مررت برجل كان يبكي قلت في نفسي يبكي رياء. شفت واحد بيصلي كده يا عم انت هتعملهم علينا، سيبك من القصه دي بينه وبين نفسه ما كلمش حد ولا كتب على الصفحه ولا ادى لايك لحد كتب الكلام ده. بيقول سبحان الله فحرمت قيام الليل 4 أشهر تقريبا يعني 4 شهور بس. الناس دي ما بيكون شفافين عارفين جهاز الاستشعار كلما كان عالي بيلقط بدقه عاليه قوي صح، زي جهاز زي كده جرامات الذهب الوزن اللي بيوزن ميزان الذهب بيوزن بدقه عاليه، فكل عمل حاجه تكون عاليه بتلقط بدون وسواس. على فكره الناس دي مش شغاله هسهسه يعني، سفيان ده ما كانش عنده هسهسه الدنيا رايقه بس هو ايه الجهاز لقيط عنده. فاحيانا تعسير فابن القيم بيقول لنا هنا ايه ومنها تعسير الامور عليه فلا يتوجه لامر الا يجده مغلقا دونه او متعسرا عليه، الباب مقفول. وهذا كما أن من اتقى الله جعل له من أمره يسرا، فمن عطل التقوى جعل له من أمره عسرا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة، بس المعيشة دي ضنك نسأل الله السلام. لكن التاني واخد اليسر كله. من يتقي الله يجعل له مخرجا، واخد المخرج الآمن السالك. فيقول ابن القيم ويا لله العجب كيف يجد العبد أبواب الخير والمصالح مسدودة عنه وطرقها معسرة عليه وهو لا يعلم من أين أتي. طبعا الكلام بتاع ابن القيم ده محمول على الايه على التكرار والشمولية، مش مرة يعني انت مثلا بتدور على معلم قرآن يجيزك في القرآن فمش لاقي وبس هي درس الخميس بتاع 26 مايو حسبي الله ونعم الوكيل هو فعلا الدرس ده. يا عم اهدى بس، مراد ابن القيم ليس مجرد ان هو باب او بابين، هو بيتكلم ايه ان ابواب الخير صلاة فجر قاعدة ما تضيع منه مش عارف ايه بتضيع منه، يفتح القرآن ما فيش ورد، يتصدق ما مش عارف ايه، والدته متضايقة منه فيلاقي ان ابواب الخير كلها مقفولة، لكن يلاقي ان يعني باب مثلا مغلق باب معين مش لاقي حد يعلمني عقيده او يبقى انا عندي مشكله، لا عادي يعني يبقى خاصه عم تبقى الحاجه ايه دقيقه. فجميل انك تسوس نفسك برفق الى الله سبحانه وتعالى. لذلك يا جماعه التزكيه محتاجه علم، لان اللي مش هيبقى عنده خلفيه بالنفوس وخلفيه بالنصوص ممكن يدخل في حوارات مؤذيه جدا ليه مرهقه. ربنا يعلمنا ويوفقنا. يقول ومنها ظلمة يجدها في قلبه حقيقة يحس بها كما يحس بظلمة الليل البهيم. يا يقولك هو فعلا ابن القيم بيقولك ايه يا جماعة، ابن القيم ده دكتور، الراجل ده طبيب قلب فعلا، طبيب قلب معنوي، الراجل عنده تشريحات وعنده تجارب وعنده أشعاعات وعنده تحاليل جيب لك يعني عارف الدودة فين. فسبحان الله يقول لك في ظلمة يجدها في قلبه حقيقة. أحيانا بعض الناس يقول لك على فكرة الكلام ده مش صحيح، الدليل عليه، الدليل أنت الدليل عم بتعمل ذنب وبتلاقي نفسك في مشكلة، بتلاقي كلامه موجود. طب هو جايب كلامه ده منين؟ ما هو برضو مش جايبه من غفلة، جايبه من نصوص. زي ما أحيانا إيه يعني هتشوف يعني تعسير الأمور أشار لك بمفهوم المخالفة، من اتقى الله جعل له من أمر يسر، قال لك يبقى مفهوم المخالفة من لم يتق الله تتعسر عليه. فبيقول إيه بقى؟ في ظلمة هيجدها في قلبه يحس بها كما يحس، كأنه بيقولك يحس بعينه يعني بظلمة الليل البهيم إذا ادلهم. يا ربي سبحان الله، ما عادش عنده البصر الحقيقي اللي هو اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. أرنا أرنا أرنا، الله الذي يريك. فإذا يعني شوشت في علاقتك مع الله سبحانه وتعالى خلاص، لأن التقوى بسببها بيجي الفرقان، يجعل لكم فرقانا. فيقول فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره. ما في بصر وفي بصيرة، البصر للعين والبصيرة للقلب. فالبصر زي ما بيشوف الليل ويشوف سواد الليل، البصيرة برضو بتاعة القلب بتشوف السواد. يقول فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة، وكلما قويت الظلمة ازدادت الحيرة، زادت حيرته حتى يقع في البدع والضلالات والأمور المهلكة وهو لا يشعر كأعمى خرج في ظلمة الليل يمشي وحده. وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين، ثم تقوى حتى تعلو الوجه وتصير سوادا فيه يراه كل أحد. يا رب سلم. عشان كده أهل الفجر وأهل الاستغفار بالأسحار، شوفوا يا جماعة وانت بتصلي الفجر كده تحس ان في كده ايه، عارفين العطر المتعتق، بتشوفه في شخصيات الناس اللي رواد الفجر. رواد الفجر دول زي ما السكران بيسميهم، وكان لنا محاضره في الموضوع ده، رهائن الاخره. الناس كده تحس ان هي مرهونه للاخره يعني. حاجه كده سبحان الله، خلوا بالله فكساهم من نوره. فهو بيقول هنا كلما الظلمه دي قويت يبدأ يبقى الإنسان مع الوقت ظلمة تظهر في العين ثم تعلو الوجه ثم تصير سوادا. طب الكلام ده هو جايبه منين؟ قال لك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ابن عباس قال كلمة جميلة قوي. ابن عباس قال إيه بقى؟ قال للإشراف إن هم ينقلوا الصفحة. قال إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق. طبعا الناس اللي بيسمعوني مش هيكونوا في البث المباشر، ابن عباس ما قالش اقلب الصفحة، انا اللي بقول للناس يعني. حصلت لي واحد بقى يقتطع من النص ويقول لك ايه ابن عباس قال فين، انا بحثت في الكل في الدار الثانية ما لقيتش. قال ابن عباس ان للحسنة ضياء في الوجه، في ضياء في الوجه، ونورا في القلب، وسعة في الرزق، وقوة في البدن، ومحبة في قلوب الخلق. إن للحسنة عده رقم واحد، إن للحسنة ضياء في الوجه، زي كده وشه سبحان الله مضيء. وكما قال النبي دعا، قال نضر الله، الله أكبر، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أن ينضر الله، يجعل وجهك نضر. نضر الله رجل سمع مقالتي فوعاها، إنك تسمع حديث عن النبي فتوعاه وبعدين تبلغه، يا سلام. عشان كده دايما اهل الحديث تلاقي في وجوههم تحس كده الضياء، بص عليهم كده تحس فيه هيبه. ان للحسنه ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعه في الرزق. سعه في الرزق، الرزق يا جماعه خلي بالكم برضو، واحد يقول لك ايه على فكره، طب قسما بالله العبد الصالح اللي بيسمعك ده، اقسم بالله ولا سيئه ارتكبها من رمضان اللي قبل اللي فات، ربنا يسترني بقى في موضوع الرزق ده. اول حاجه كنا انك تقسم بالله على الموضوع ده فيها مشكله، لكن خلينا نتكلم في موضوع، هو الرزق ده مش فلوس صح؟ الرزق ده ما هو في بعض الناس يقول لك انا ابني بدا يشرب سجاير وبيمشي مع اولاد مش كويسه وتعبني وبيرد عليا وقليل الادب جدا، تدفعي كام يا حاجه ويتغير ويبقى اخ ما شاء الله محافظ على الصلوات ويجري على المساجد ويبقى صحبته كلها محترمه جدا، تقول لي اقسم بالله اللي تقوله منغص عليها حياتها، هي منغص عليها حياتها، بنتها متزوجة وقاعدة ماشية مش كويس، وكل الحي وكل الشارع عارفين الكلام ده، وكله بيتكلم على أسرتهم. فهي فقدت رزق، رزق الايه؟ رزق العفة، رزق الثناء الحسن، رزق الصيه ان الناس تتكلم بخير عنهم، رزق الستر، رزق انك عم تقرأ قرآن تفهمه، رزق انك عم تصلي تبكي، رزق انك يبقى مفتوح لك في الدعاء، رزق ان كل الناس عم تقلق عشان الاسعار، انت مطمئن ان رزقك لن يتاخد منك. ما دي كلها ارزاق يا جماعة. خلاص، انك تموت على الاسلام ده رزق، ان والدك مات على الاسلام ده رزق، ان والدتك ست مصلية ده رزق، وان اولادك مطيعين ليكي ده رزق، وان زوجك لا يعصي الله فيكي ده رزق. صح، كون انك تجتمع على مجلس علم ده رزق، كون انك تلاقي ان في حد يقول لك الوحي ويذكرك بيه ويكلمك عن النبي ويكلمك، ده رزق. مع الارزاق هي تلاقي بقى في سعة في الرزق، يبقى في واحد مش لاقي حد يعلمه، وانت عندك تقريبا يوميا 5-6-10 برامج، ده رزق. كون في واحد يقولك انا مش لاقي صحبة صالحة، وانت الله اكبر شغال في اشراف في فريق في اكتر من 200-300 حد، زائد كل برنامج انت فيه بالالافات من اهل الصلاح، مع دي ارزاق انت مش واخد بالك منها، بتدور بس على الجنيه والاتنين جنيه ومين اللي معاه أقية دلوقتي ومين جاب جنيه الذهب وجبته من، هي دي الأرزاق بس؟ لا، سبحان الله. فدي ساعة في الرزق، كون ان يضيق عليك ويكون معاك رزق، وبعدين تبقى معاك الاطمئنان والسكينة والرضا، ما ده رزق. في ناس معاها ساعة قد كده ومش راضين، أرزاق بقى. ساعة في الرزق وقوة في البدن، قوة في البدن. عبد الله بن مسعود راجل جسمه ضعيف جدا بس هو قوي، القوة دي مش قوة داخلين جيم يعني، لا، قوة يعني البدن يكون معان على أمور الحياة. انت شايف رفيع بس سبحان الله كل حياته بيقومها بسلاسة، ففي قوة في نشاط في البدن. ولذلك السيدة فاطمة لما اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلي هو اللي كان يعني موجهها ان هي تروح تطلب من النبي خادم، قال لها ايه؟ الا ادلكم على خير لكم من خادم، اقول لك على اللي افضل من خادم؟ وهل تتخيلوا ان النبي صلى الله عليه وسلم سيختار لابنته شيء مفضول، ولا يختار لها دائما الشيء الفاضل والشيء الافضل والشيء الابرك والانفع؟ اختار لها ايه؟ فشوفوا صلى الله عليه وسلم اختار لها ايه؟ قال لها اقول لك على افضل من كده. وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم عليه أذكار النوم، إن هي تسبح لله سبحانه وتعالى 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 34 قبل النوم. أنت لك تتخيل النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أنت مش عاوزة قوة في البدن؟ أنا هقولك على حاجة هي رزق ليكي في صحيفتك، وقوة ليكي في روحك، وقوة في عقلك، وقوة في قلبك، وتعينك بدنك. إنك تقولي ليه الذكر ده؟ فيجي واحد يروح هزز كتفه كده ماشي، بس برضو انا عاوز حد يجي يسندني ويساعدني. لا، هي فهمت كويس قوي ان والدها هنا في موطن ما ينطق عن الهوى، مش في موطن الوالد، في موطن الذي لا ينطق عن الهوى المبلغ عن الله. فعما بيقول لها مش انت عاوز قوة؟ خدي القوة، ها افضل بكتير من خادم، انت فاكر ان الخادم ده هيجي يريحك صح وهترتاحي؟ عاوزة ترتاحي خدي راحة القلوب اهي. عشان كده علي رضي الله عنه بيقول انا ما تركتش الذكر ده في اي يوم من ايامي. فواحد يعني قال له ولا اليوم بتاع المعركة الكبيرة ولا يوم صفين؟ قال له ولا يوم صفين، ما سبتهوش. شوفوا، فالحسنة ليها ضياء في الوجه ونور في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق. طبعا الحسنة التي يحبها الله، مش اللي من وجهة نظرك هي حسنة، تلاقي في محبة في قلوب الخلق. تلاقي في ناس كتير جدا يقول انا معرفوش بس بحبه، انا معرفوش بس برتاح لكلامه، انا معرفوش بس بكون اتجاه. اول ما زعلت قوي ان اول ما عرفت ان هو ايه تعبان، زعلت قوي اول ما عرفت ان هو في بلاء. ليه يا عم؟ سبحان الله، محبة في قلوب الخلق. طب والناحيه الثانيه، وان للسيء سوادا في الوجه، ظلمة في القلب، وهن في البدن، ونقصا في الرزق، وبغضة في قلوب الخلق. نسأل الله السلامة. تبقى انت شايفه جيم وبتاع وطلع الاول والكلام ده كله، ويجي في الاخر خالص الشيطان بال في اذنه، وابنك رفيع قد كده ارفع يعني من صبعك، والشيطان مش قادر عليه، الشيطان مش قادر يجي ناحيته. والتاني بال الشيطان، الشيطان مزنوق عاوز يعمل حمام، هيعمل فين هيعمل فين؟ قال لك بس هو ده، هو الراجل الكبير اللي المحترم ده اللي مضيع الفجر ده، بال الشيطان في اذنه. هو ده مفهوم الحديث، انك تفهم كده ان الشيطان مستحقر هذا الرجل استحقار لدرجه خلاه مأوى الفضلات بتاعته. يعني الشيطان حتى مش انا مش قاعد مال يتكلم معاه ازه ازه معصيه، لا هو الشيطان قال له بس انت راجل مش بتاع الفجر، ده انت راجل وحش قوي، ده انت حتى عندنا عند الشياطين وحش، فبيستعملوك في حته وحشه خالص. فموضوع فسبحان الله عما تلاقي ان في واحد يبقى جسمه قوي جدا وواحد يبقى رفيع قوي وده بيصلي الفجر، تعرف يعني سبحان الله. ومنها ان المعاصي توهن القلب والبدن، ان المعاصي توهن القلب والبدن. طبعا حديث بلا الشيطان في اذن دي مش ترعبوا عيالكم بيه، احنا بنتكلم على المكلفين يعني، وفي نفس الوقت ندربهم على الصلاة يعني، بلاش نضربهم على الحضانة والتمرين ونيجي في وقت الصلاة الصلاة مش ايه ليست واجبة عليه يعني، هو كان التمرين اللي واجب يعني، وان الحضانة اللي كانت واجبة والمدارس. يقول ومنها احنا ليه بنصحيهم بدري عشان المدرسة بالمناسبة، وليه بنصحيهم عشان التمرين؟ عشان المستقبل اللي بعد 20 سنة، صح؟ عشان بعد 20 سنة عم يتخرج ليه مستقبل، صح؟ فبدربه للحاجة دي. طب انت ليه مش تدربه للصلاة اللي مستقبلها جنة الخلد؟ يعني في اللغة الإنجليزية والمش عارف ايه، انا هدربه، صح؟ لكن هنا على فكرة الصلاة مش واجبة عليه. ايوه مش واجبة عليه، بس واجب انك تدرب من دلوقتي. ويعني هو الإنجليزي اللي كان واجب عليه، ولا الفرنسي اللي كان واجب عليه، ولا الألماني، ولا انه يصحى من الساعة 6 الصبح ويلحق الباص، هو ده اللي كان واجب يعني؟ ما هذا مش واجب يعني. الولد لو هز كتفه كده قال لك امي انا ما شاء الله انا بحب التدبر بتاع حضرتك، وانت ما شاء الله مستنبطة استنباط عالي قوي، عشان حضرتك في جامعات خاصة، وانت طبعا خريجة الجامعة البيزنطية، فعشان حضرتك علمتيني المعاني العميقة دي انا فهمت ان الصلاة ليست واجبة عليا، ومش واجب الحجاب على اختي شيماء. قالت له احسنت يا صهيب ما شاء الله عليك، انت فعلا هتبقى نعمة الولد لوالدتك. طب يا امي هل اللغة الانجليزية والماس والساينس ده واجب عليا؟ امشي يا قليل الأدب من وشي دلوقتي والحق الباص. خلينا نرجع لابن القيم. ومنها أن المعاصي توهن القلب والبدن. يقول ومنها وهنها للقلب، فأما وهنها للقلب فأمر ظاهر بل لا تزال توهنه حتى تزيل حياته بالكلية. يا رب سلم. بيقولك ان المعاصي تظل توهن يعني تضعف، تضعف القلب، تضعف القلب، تضعف القلب، تضعف القلب، لدرجة ممكن تضعفه لغاية ما تزيل حياته بالكلية، صار جسده قبرا لقلبه. تلاقي كده ايه، قبر متحرك، هو ده الجسد، جسده عبارة عن قبر متحرك. يقول واما وهنها للبدن فإن للمؤمن قوة في قلبه أو من قلبه، كلما قوي قلبه قوي بدنه. وده يفسر لك ليه الصحابة كان بيجاهدوا وكان بعضهم عادي بسيط وجسمه عادي، لأنك يا جماعة العقيدة أن الحرب تبدأ من القلب لا تبدأ من الجسد. عشان كده عمرك ما هتكسب في يوم من الأيام عشان انت عددك أكتر، لا طبعا. فيقول وكلما قوي قلبه قوي بدنه، وأما الفاجر أعزنا الله وإياكم فإنه إن كان قوي البدن فهو أضعف شيء عند الحاجة، فتخونه قوته أحوج ما يكون إلى نفسه. وتأمل قوة أبدان فارس والروم كيف خانتهم أحوج ما كانوا إليه، سبحان الله، كيف خانتهم أحوج ما كانوا إليها وقهرهم أهل الإيمان بقوة الأبدان والقلوب. يا سلام على الجمال اللي عاوز 7-8 محاضرات تتعلق عليه. العرب القرآن بالنسبة لهم قلب حياتهم، فالقرآن كان بالنسبة لهم إيه؟ لغة جديدة. هم واخدين على فكرة يعني، ما يجي يقولك مثلا لفظ ألقى يقولك ألقيت القلم، ألقيت السيف، ألقيت الورقة، ألقيت حذائي. كان أول مرة يسمع في حياته سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، ده لغة جديدة، دي لغة جديدة، استعمال جديد. هي الحروف واحدة هو عارفها، بس الاستعمال جديد جدا. حاجة كده يقولك ايه ده، عاوز يسقف برجله قدام الدهشة. فالقرآن بيقول له في إلقاء تاني انت ما تعرفوش. ايه هو؟ سنلقي في قلوب، لا في أبدان، في قلوب الذين كفروا الرعب. عشان كده من خصائص هذا الدين وخصائص النبي نصرته بالرعب مسيرة شهر. يبقى قبل ما يحارب أهل البعد وأهل الكفر، قبل ما يحاربهم بشهر ويعرف ان هو بيعد لهم العدة، كانوا بيصبهم الرعب. سبحان الله. ذلك كلما ابتلي الإنسان هتلاقيه دايما، عشان كده دايما يا جماعة العاصي جبان. هتلاقي جدك كده يقولك ايه انت خايف من ايه، وانت كنت غلط ما تخافش. هو عشان هو سارق وعشان هو فاسد دايما جبان، مهما مشي في قبها وعمل لك ان هو كده، بس حقيقة هو مرعوب، حقيقة دايما سبحان الله عندهم خوف. بسبب ايه؟ بسبب هذه الآية. كلما كان المرء يبتعد عن الله كلما يصيبه الرعب. طب ما انا ممكن اخاف فعلا من بعض اهل الشر والكلام ده كله. انت خوفك زي خوف سيدنا موسى، يذهبه الله بالتوكل وحسن اللجوء اليه. لكن هؤلاء مستحيل هذا الخوف يفارق قلوبهم، دايما الخوف ده مستقر. لذلك دايما الشرع وانت بتقرا ينبهك اوعى تخافهم، تخاف منهم، فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. فتلاقي دايما قلبك مهم قوي، لا يخشى الا الله. فالتوحيد يا جماعه، عشان كده ربنا يرزقني اتكلم عن الانفعال بالتوحيد، لان التوحيد يا جماعه مش مجرد درس عقدي هناخده، هو طبعا لا شك ان هو كمعرفه مهم، لكن التوحيد في القران الهدف منه الانفعال. التوحيد ده انك تنفعل مع التوحيد، انك تنفعل عما تعرف ان اسم الله هو الرزاق، تنفعل مع هذا الرزاق. يبقى في تفاعل، في انفعال. فاوحد وجهة قلبي، لا اطلب الا منه، عما اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى الفتاح، عما اعرف ان ربنا الجبار، عما اعرف ان ربنا المبين، ان ربنا المتين، ان ربنا القوي. ايه اللي يحصل؟ يحصل انفعال في حياتي. فش كده دروس العقيدة اللي هي الدروس في امتحان، والشيخ هيعمل لي امتحان والمعهد هيعمل لي امتحان وفقط، لا، لابد أنا أتأكد كمربي عقيدة أن العقيدة دي صارت توحيد، بقى في انفعال معاه. عشان كده القرآن هتلاقوه شرح التوحيد بالطريقة دي، عقيدة التوحيد كانت عقيدة انفعالية، عقيدة تفاعل معاه. نكتفي بهذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم، وتصبروا علينا بس في السلسلة بتاعت عواقب الذنوب دي بتاعت ابن القيم، ولعل إن شاء الله يكون فيها خير في التدبر للتزكية وإزاي الواحد يتعامل مع نفسه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الأعمال وحسن الخلق وحسن الختام.